والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة والعوذ من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا موقنا صادقا ورزقا واسعا وحملا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. رب تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصلح سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة. اللهم يرمي كتابنا، يسر حسابنا، ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، غير وجوهنا يوم تسود وجوهنا الصالحة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو لرضاك عنا، وجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مألك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به حلل الجنة وأسكننا به ظلال الجنة واجعلنا به يا رب من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا يا رب بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن الغفلة إلى التذكر ومن البدعة إلى السنة ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستبراقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله وأضلاله. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. نعوذ بك رب من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نسألك شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. أسقينا يا رب الحنين شربة هنيئة مريئة لا مضمأ بعدها أبدا. اللهم أسقنا من حوله شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل سنته، واجعلنا من أهل سنته، واجعلنا من اتبع القول من استمع القول فاتبع أحسنه، واجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين، اللهم اجعلنا يوم القيامة من الفائزين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، أنزل علينا يا ربي سترك، استرنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تفضحنا بين خلائق يا رب العالمين، استرنا في الدنيا والآخرة، استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، استرنا يوم العرض عليك يا رب العالمين، ولا تخزينا يوم يبعثون، ولا تخزينا يوم يبعثون، ولا تخزينا يوم يبعثون. ويمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم علم كتابنا، يسر حسابنا، ثبتنا عند السؤال يا رب العالمين، اخرجنا من هذه الدار الدنيا على خير، احسن ختامنا واحسن ختامنا واحسن ختامنا يا كريم الاحسان يا واسع الفضل. نسالك يا كريم الاحسان يا واسع الرحمه، رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا، تجمع بها امورنا، وتبيض بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل فتن الدنيا عما يا رب العالمين. اخرجنا منها غير مفتونين، اللهم اخرجنا منها غير مفتونين، اللهم اخرجنا منها غير مفتونين يا كريم الاحسان يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. ما زلنا في اقوال وافعال غفر عنها كثير من الناس. في أقوال المعامل المنسية، صلاة الأولين، كثير من الناس تظن أن صلاة الأولين هي قيام الليل، وصلاة الأولين حقيقة هي صلاة الضحى. الضحى هنا سؤال مهم جدا يا بناتي، ماذا يعني الأول؟ الكسير الاول بس يعني تقولي يا رب اجعلني من الاولين. اقول لك ان انت كيف تكوني من الاولين كما يقول اهل العلم الثاني. عندما تريدي ان تكوني من الاولين اواب منيه انك دائما تكوني في توبه، ثم ترجعي الى الله عز وجل. كل الناس خطا، يعني كلنا مخطئ في اليوم كده، لما يمر عليك اليوم تجدي نفسك لا محاله تخطئي، او على الاقل لو ما اخطاتيش في تصرف او سلوك او في قول او في عمل هتقصري في الطاعه، يبقى برضه اخطأ. فهنا ياتي الاول انه دائما يركع الى ربي للتوبه ويقر ويعترف، كما كان كما اثنى ربي على ابراهيم عليه السلام انه كان اول ايه؟ كان دائما يعود الى الله يتوب الى الله. اذا الاواب هو الذي قال بعض السلف، الاواب هو الذي كلما اذنب تاب، كلما اذنب تاب، كلما اذنب عرف ان هو رب، وان شاء الله الرب يرفع توبته فيرجع ويتوب. بس كنت اقول توبه نصوح، مش مجرد توبه هو مصر ان هو يرجع عشان يكون من الاولين، لا، يتوب بحق، يتوب الى الله عز وجل ونيته انه مش شايف على المعصيه دي، او لو كان مقصر في طاعه يعقد العزم بينه وبين ربه ان شاء الله يا ربي لو من الرب وهبتدي بقى هذه الصلاه من الرب او صلاه من الرب يا ربي اصلح لي في نفسي وفي عملي وفي قلبي من الله عز وجل. يعني لابد ان يكون فيها اصلاح، وان يكون في توبتك صدق، وان يكون في اوبتك صدق، وأن يكون في رجوعك إلى الله عز وجل صدق. إذن عشان تكوني أن أنت أديتي شروط التوبة صحيح، عشان تكوني من الأوابين، لازم تقري أن أنت أخطأتي، يعني اعترفتي بالذنب، ولازم تقري أن أنت مخطئة، ولازم تتوبي، ولازم تبدلي عملك بالعمل الأفضل. يبقى بدل بعد التوبه يبقى انت هتقري بالذنب وتستغفري وتتوبي وتنيبي الى الله عز وجل وتعقلي العزم، يعني قلبك يبقى فيه عزيمه ان انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك على التوبه الصحيحه، ثم تبدلي بقى اعمالك. عسى ربي ان نبدل سيئاتنا حسنات حتى نكون من الاولين. الاولين اللي احنا صلاه الاولين اللي الناس كتير جدا بتفتكرها صلاه قيام الليل هي صلاه الضحى. وأفضل صلاة لصلاة الضحى، أفضل وقت لصلاة الضحى حين تشتد حرارة الشمس. تفضل يعني أنت عندك صلاة الأول لصلاة الضحى من أول بعد شروق الشمس بما يقرب الكم؟ تلت ساعة؟ طيب؟ إلى قبل صلاة الضحى. تقسم هذا الوقت، كل هذا الوقت يشغله صلاة الضحى. لكن أفضل وقت تصلي فيه الضحى هنا ايه؟ هنا ايه؟ تنظر في الصبر، يعني ايه؟ يعني تشتد الحراره. طبعا لما كانت تشتد الشمس تشتد الحرارة، لكن أنت لك متسع في هذه الصلاة. حتى لو إن البعض يسأل طب صلاتي يعني أنا ممكن جدا أصلي مثلا أنا ببدأ بعد صلاة الفجر ببقى صاحية مستيقظة بعد صلاة الفجر تكون بتقولي كده، وأنا مثلا على سبيل المثال الساعة 7:30 مثلا على سبيل المثال 7:30 ممكن أصلي الضحى في الوقت ده، صلي الضحى في هذا الوقت، صلي الضحى في هذا الوقت وعايزة تنامي بعدها صلي علشان ما تفوتش عليكي صلاة الضحى. صلاة الأولين قال صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. وقال معنى الأواب قال الإمام النووي المطيع، وقيل الراجع إلى الطاعة، وقال غيرهم الذي يرجع بالتوبة غير هؤلاء. إن صلى الضحى أربع ركعات أكفاه الله من حوائجه. لو صليتي أول النهار أربعة يكفيك ربي سبحان الله من هذا اليوم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الجامع قال الله تعالى يا ابن آدم ما تعجز عن أربع ركعات في أول النهار أكفيك آخره. اجتهدي ان انتي تصلي اربع ركعات مثنى مثنى اتنين اتنين، ودي من يعني سبحان الله من الاعمال الصالحه ومن القربات. حياتنا يا بناتي فيها اشياء كتير جدا جدا بتبعي او اوقات بنبعد فيها عن الله عز وجل، شغلتنا الدنيا. فازاي تكوني مرتبطه ارتباط شديد، يومك يكون مرتبط بالله عز وجل، ان بفضل الله عز وجل اللي تيجي توزعي تقسيم اليوم تجد الحمد لله والشكر. انت تصلي صلواتك الخمس، وأنت بفضل الله عز وجل تصلي النوافل 12 يوم 12 ركعة هذا بيت الجنة، وأنت بفضل الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي بتصلي ممكن تصلي إيه؟ أربعة بعد العصر بعد الظهر وأربعة قبل العصر. صلاة الضحى أنت بتصلي كمان أربعة في وقت الضحى يكفيك ربي آخره، والأمر ميسر جدا. أربع ركعات مش هقول مش لازم تطولي في الصلاة، وزيت صليهم كيف تصليهم مثنى مثنى. إذا فمن تضحى نهاره بأربع ركعات الضحى فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه قضاء حوائجه. قال ابن الطبري رحمة الله عليه أي أكفيك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما ذكره بعد صلاتك إلى آخر النهار، والمعنى أفرغ بالك بعبادتي في أول النهار أتكفل لك بآخره بقضاء حريات. يعني شغلي نفسك في الأول النهار بي، وطبعا سبحان الله أنت لما تكوني منشغلة بالصلوات الخمس وبالنوافل اللي تتبع هذه الصلوات وبصلاة اللي هي الضحى يبقى أنت في اليوم ده منشغلة بالأمر لا أنت منشغلة بعبادة ربي سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنك تلت أوصاني بثلاث خلاف، خليلي بثلاث لا أدعون حتى إيه أموت، بصوم ثلاثة أيام كل شهر. أحيانا بتأتي الثلاث أيام دول في وقت حيضك، ممكن إشكالها في وقت حيضك اقضيهم، صليهم في أي ثلاث أيام في الشهر جائز، جائز أنك تقضيهم أو صليهم في أي ثلاث أيام في الشهر، ثلاثة أيام كل شهر، وصلاة الضحى ونوم على وتر ونوم على الثلاث دول لازم تحرصي عليهم او تبتهدي ان انت تحرصي عليهم. هنا بعد صلاه اللي هي صلاه الاولين نقول من الاعمال او الاعمال الفاضله اعمال فاضله تدخل الجنه. قال صلى الله عليه وسلم من قتل لحما باطعام مسكين محتسبا على الله عز وجل دخل الجنه، من قتل له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة، من ختم له بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة. في السيرة الصحيحة الحديث ده يا جماعة يبين فضل أشياء، ثلاث أشياء. إنك تكوني ممن يحب إطعام الطعام، لأن من أعظم أبواب الجنة إطعام الطعام. ولو كان إطعامك لو أطعمت مسكين واحد، ولو كان هقولك مش حتى إطعام مسكين واحد، في كل كبد رطب ايه صدقه، ولو ايه حطيتي طبق كده سبحان الله والطبق ده فيه ايه كام حبه العصافير اللي عندك، العصافير بتيجي تدخل ونيتك انها صدقه واحتساب لله عز وجل، مش هتتكلفي كتير ابدا، مش هتتكلفي كتير، لكن نيتك صادقه مخلصه لله عز وجل وقضى الله امرا مفعولا كان في الوقت ده، دخل الجنه. ده من اطعام الطعام، اطعام الطعام البني ادمين، لا والكل في كل كلمه ربنا حتى في سبحان الله. شوفي امر بسيط جدا لا يمكن فيه كثيره، لكن كانت نيتك ان انت تطعمي الطعام. واحد انسان ما عندوش امكانيه انه يطعم الطعام او يجيب او يطعم انسان ما عندوش امكانيه لذلك، امكانيته لا تسمح، يا دوب بيطعم اولاده. لكن ممكن يكون عنده كم رصايه مش كده؟ كم شويه رص قليله، حبه غله، حبه غله، يوم يضعهم كده ايه في مكان بيسمع صوت العصافير بتيجي فيه، ونيته وهو يقول يا ربي انا لا املك، لكن اللهم اجعله طعم طعم طعم طعم، والله تبلغي به المنزل، والله تبلغي عند الله سبحانه وتعالى، قد تسبقي عند الله عز وجل بل يطعم الطعام اللي هو الالوان الطعام الشهيه. سبحانك يا رب، هذا باب من الابواب، لو كتب لك بذلك دخل الجنه كما جاء في السلسله الصحيحه. انك بتعملي حاجه جميله قرب الى الله عز وجل، احتساب واحتسب اطعام الطعام. الحاجه الاخرى الشيء الاخر انك بتعملي ايه برضه؟ انك صيام. معنى مثلا انك مثلا ايه؟ يعني لازم لو انا مت وانا صايمه؟ لا ابدا مش لازم. ده انت لو كنت مثلا لو انسان مثلا كان صايم في اليوم ده في يوم من الايام وربنا سبحانه وتعالى قضى اجله مثلا بعد الفطر دخل الجنه لان اليوم ده كان صايم. يعني مش لازم يموت وهو صايم، لا لا مش لازم يموت وهو صايم ابدا. حتى هو بعد ما فطر ده كان يوم صيامه، هذا كان يوم صيامه. ختم له بالصالحات، وذلك من احب الله ايه؟ السمع. خلى هذا العبد سبحان الله يعمل عمل صالح ويقبض ربي على هذا العمل. يعني هو دلوقتي صام وفطر واطعم الطعام اللي بيحبه. وجاله يعني قدر ربي سبحانه وتعالى بعد الافطار. خلاص على السلام ربي، ختم له ربي سبحانه وتعالى بصوم، ولو كان هذا الصوم ولو كان هذا الاجل بعد ما فطر. حاجة اللهم اختم لنا بالصالحات الأجل. حاجة ثانية إنه الثالثة إنه لو ربنا سبحانه وتعالى أمدنا على التوحيد. شوفي بقى انظر إلى الإنسان اللي دايما لسانه لا يفطر على التوحيد لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمة سبحان الله دايما جعليها على لسانك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقبض الإنسان على ذلك. أنت مش محتاجة حد يلقنك هذه الكلمة، لأن اللي بيعيش على هذه الكلمة حياته دايما انشغل لسانه بذكر الله عز وجل ويقبض على ذلك مات على التوحيد. كتير جدا الواحد أحيانا بيشوف سبحان الله يا بناتي بعض يعني من يقبض وبيكون مثلا في سكرات الموت أو كذا وبيفقد لسانه مش قادر يتكلم أو لسانه مش قادر خلاص يتكلم، لكن سبحان الله لأنهم عاشوا على ذلك بيموتوا على ذلك. تجد إصبعهم هكذا، حتى ممن نغسلهم تجتهد إنك تنزلي إصبعها ده لا يبدأ لا يغفر، تكفي مويك إصبعها كده هكذا ماتت على التوحيد. يعني لما تلقى الله عز وجل بعدين إيه سبحان الله البنات اللي بيغسلوا مثلا أو الأخت اللي بتغسل تحاول تنزل هذا الإصبع تنزل صبعها أبدا أبدا، مات على ذلك، مات على التوحيد، مات على الشهادة. ولذلك تخيلي أن يمن عليك ربي، يمن علي ربي إنا يقبضنا وهو راض عنا غير رباه، يمن على إنك موحدة لله عز وجل. بس المهم إنك تعرفي معنى كلمة التوحيد، ومهم جدا إنك تعرفي شروط الكلمة دي تطبقها في حياتك، مهم جدا إنك تعرفي أن تعملي عبادة قولا وعملا، إنك تبقي تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتعرفي ثمرات الكلمة في حياتك. قد إيه الكلمة بتبدل حياتك؟ كلمة قد إيه كلمة التوحيد بتغير حياتك تماما، سلوكا، معاملة، حياة، علما. لما الإنسان بيعرف معنى لا إله إلا الله بحق بتستقيم حياته يا بناتي. لما الإنسان بيعرف كلمة التوحيد اللهم أمدنا عليها تستقيم حياتك جدا. لما بتتعرفي من هو الله عز وجل اللي خلقك وصورك واللي هيميتك واللي هيحييك واللي هيحاسبك واللي بتطمعي انه يغفر لك خطيئتك يوم الدين واللي بتسأليه انه يجعلك في اعلى الدرجات، ربي وحده محدش يملك، لا احد في الدنيا يملك لك ذلك الا الله عز وجل. إذا أردت أن تسعدي في الدارين عليك الاستقامة. اللي عايز يا بناتي يسعد في الدارين. كتير في الدنيا بتمر علينا أشياء كتير في حياتنا، كلنا مبتلين، مفيش حد فينا مش مبتلى، مفيش أحد غير مبتلى أبدا، الكل ممتحن. لكن هناك فرق شديد بين إنه يعبد ربي على حقه ويعبد ربي على حرفه. فرق شديد إنك لما بتعبدي ربك على حق يعني بتعرفي من هو الله عز وجل اللي امتحنك ده ربي سبحانه وتعالى. استقامة حياتك على طاعته، استقامة أيامك على القرب منه. بقول لك يا بنتي استقامة أيامك على القرب منه، لن تجدي في حياتك ما يفرحك إلا طاعة ربي. إياكي تظن إن في حاجة في الدنيا ممكن تفرحك مثل طاعتك لله عز وجل. لا يمكن شيء يسعدك مثل لذة الطاعة. اللهم ارزقني وإياكم إنك تشعري بلذة الطاعة، إنك لما تعملي طاعة من الطاعات تبقى حاسة بعد ما تخلصي الطاعة صدرك منشرح، تحضري درس علم تحسي بعد ما تقولي إن أنت صدرك منشرح. لأن إيه بتقولي كده في حالك في نفسك، يا ربي وأنت حديثي بين خلاني، يا ربي ما في حاجة في الدنيا تسعدني قد الحديث عنك. تسعدي بذكر الله، يطمئن قلبك بذكر الله. ولذلك في الدنيا أمور كثيرة جدا بتمر فينا في الدنيا، لن تسعدي إذا كنت بتعبدي ربي على حرف. يعني إيه بتعبدي ربي على حرف؟ يعني لما يجي لك ما تعرفوش، لا مش ممكن أنك تعبدي على حرف لأنك أنت لسه ما عرفتيش من هو الله عز وجل اللي خلقك واللي أكرمك واللي من عليك كل النعم اللي في حياتك واللي أنت كتير بتنسي نعمه، وعلى الرغم أنك بتنسي كثير من نعم ربي لا يحرمك، واللي إني سبحانه واللي أنت بتخطئي وبتعصي وبرضه بيغفر وبيرحم وبيعطي، حليم كريم معطي رزاق سبحانه وتعالى. فلما بتعرفي من هو ربك سبحانه وتعالى، لذلك لما يجي انسان بيبقى لسه مش عارف مش لم يتعرف على الله عز وجل، لما بيجي له نوع من اي نوع من البلاء بيضيق به الدنيا حتى تصبح ضيقه على نفسه. لكن لما يجي الانسان يعرف ان هذا البلاء من عند الله، يا ربي ان كنت اخذت فقد اعطيت، امتحان يا ربي إن كنت أخذت فقد أعطيت، يا ربي ما امتحنت إلا لحكمة، يا ربي ما امتحنت إلا لتمحص الذين آمنوا وتمحق الكافرين. كل ما الإنسان يخاطب نفسه بهذا الأمر تجد نفسه تحصل لها إيه؟ تطمئن. ولذلك ذكر الله يا أحبائي يطمن القلب. الذي يعبد الله على حق من هو الله يموت على هذه الكلمة لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا جميعا العمل بهذه الكلمة والقول الحق لهذه الكلمة ومعرفة أركان هذه الكلمة ومعرفة شروط هذه الكلمة ومعرفة ثمرات هذه الكلمة في حياتك. لأنك لما تقولي لا إله إلا الله تجدي نفسك مجرد بس ما يكون عندك أي شيء بلاء تقولي لا إله إلا الله، وأنت بتخاطبي نفسك كده وأنت بتكلمي نفسك وأنت لوحدك، أول ما تلاقي نفسك ضاقت عليك الدنيا قولي لا إله إلا الله. يعني يا ربي أنت المنعم وأنت المعطي وأنت الذي تقبل وأنت الذي ترفع البلاء وأنت الذي تمحص وأنت الكريم وأنت المعطي. تجدي على طول في الحال يطمئن قلبك. ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى. بالضبط عام زي الطفل بناتي الذي يرتجب. أنت يا كبيرة بترتجي مين لمين؟ أنا مش فاهمة من الله. بتلتجي إلى خلقك، ليس لك يا رب سوى، ليس لك يا رب سوى ربي. ناصيتك بيدي وحده، أمره فينا حق، قضاءه فينا حق. ولذلك لما يجي الإنسان سبحان الله يكون كبير بقى يتعلق بإيه؟ يتعلق وحده بالله وحده، لا تتعلقي ببشر أبدا أبدا. إذا عرفت من هو الله عز وجل لن تتعلق ببشر، لن يكون في حياتك أغلى من الله عز وجل ولا أعظم من الله عز وجل ولا أعظم مكان من الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. زي بالظبط الطفل الصغير يجد حمايته في مين؟ في الأم. لو حد ضربه، لو حد زعله، لو حد أخذ منه اللعبة اللي معاه، لو حد أخذ منه أكله، هيجي يلجأ لمين؟ يمسك فيه ويتشبث لأمي. إحنا بنفر إلى الله. إحنا نفر إلى الله. الطفل يفر إلى أمي لأنه لسه لا يميز. لكن إحنا لنا عقل. فنفر إلى الله عز وجل. الذي بيده وحده الحماية وبيده وحده الفضل وبيده وحده العطاء. إذا من لم يعرف ربي لم يعش حلاوة الدنيا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم ارزقني وإياك فهما صحيحا للتوحيد ولا إله إلا الله. ولذا ضربتها في حياتك ضربتها في حياتك يا بنتي. إنك لما تبقي موحدة حق تفهمي معنى وتقولي لا إله إلا الله. أنت قاعدة كده تقولي لا إله إلا الله. تفهمي إن الكلمة دي هتثمر في حياتك طمأنينة وسكينة ورضا وتواضع ورضا وتوكل وشكر وحمد لله عز وجل وحسن معاملة مع الخلق وتواضع للخلق وتواضع لله عز وجل ومعرفة قدر نفسك. مش يعني لن تعطي لنفسك قدر أكثر من نفسك أبدا أبدا. ولذلك بتطمئني وتعرفي أن لك إله واحد هو الملك الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو. فلا إله إلا الله تقولها القلوب بحق ونعيها ونقولها من قلوبنا لعل الله يقدم لي ولكم بها. لعل إذا خرجنا من الدنيا تكون مش محتاجين حد يقول لنا لأن الناس بتعطوا له حد إيه. قل لا إله إلا الله. هو أصلا ما كانش عارف في الدنيا. في ناس لم تتعرف الله عز وجل أكثر معرفة الله في حياته إنك تاكل وتشرب ويجي لها نعم. هي دي معرفة الله. لكن من هو المنعم؟ من هو الله عز وجل؟ علم أو علمها قريب بالله عز وجل. فمحتاج فبأرسلك لما تيجي تقولي الإنسان مؤمن هو من نفسه ربنا سبحانه وتعالى ملاقين وحجته. فاللهم ارزقني وإياك هذا التوفيق يا رب. إذا ختم لك ربي بلا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل. يعني أنت بتقوليها بقلبك بإخلاص بإقبال على الله. كم نقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نكررها كثيرا في اليوم في الصلاة ونكررها كثيرا في اليوم. لكن مين بيدركها هو بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله من قلبك بإدراك بفهم بمعنى. وبعدين بعد كده سبحان الله إنسان ربنا سبحانه وتعالى يتوفى في هذا الوقت. كم إنسان مخلص الله عز وجل بناتي ربنا سبحانه وتعالى توفاه على ذلك. اللهم اجعله وإياكم حقيقة. رب كان مريض مرضا شديدا يعني وكان مريض كان مريض بالقلب يعني. فجاء في الصلاة زوجته خايفة عليه فقالت ما تصليش وانت واقف ما تعملش الحركات ما تقفش توقف كذا بلاش تصلي يعني خد راحة من الصلاة فهو بقى رد كان رد الزوجة ده ايه ولو جاء أجل ربي ماذا أقول لك؟ لو أنا مت وأنا بتقولي لي دلوقتي ارتاح عشان أنت مريض بلاش تصلي ماذا أقول لربي؟ أصر أن يفعل راح توضى ودخل الله أكبر سمعت وجبة سمعت خطة على الأرض ماذا الراجل في الوقت ده؟ تخيل لو كان سمعك يعني صلى لو كان سمع كلام زوجته وقعد طال وصلاش وسمع جاله المرض وهو يوحد جاله المرض الله أكبر من كل شيء جاله اللهم ارزقني وإياك حسن الخاتمة اللهم ارزقني وإياك حسن الخاتمة. اللي عنده يقين بلا إله إلا الله لا ييأس من رحمة الله. اللي عنده يقين بلا إله إلا الله لا ييأس من رحمة الله أبدا. ولذلك هذه الكلمة سبحانه تسعد بالقلوب لا إله دي أرسل عليها كل الأنبياء التوحيد عبد الله ولا تشرك به شيئا العبادة يعني كل رسل أرسل به علشان هذه الكلمة كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله أرسلت من أجلها رسل سبحان الله وقامت السماء والأرض بكلمة لا إله إلا الله التوحيد توحيد ربي توحيد العبادة لله عز وجل. يعني بمعنى أصح المرخص المفيد اللي أذكر نفسي قبل أن أذكركم به إني خلي حياتي كلها لله خلي حياتي كلها سعيدة بالله عز وجل. والله حتى في أشد اللحظات تكوني فيها في منغصات ذكري نفسك بتوحيد الله يسعد القلب تطمئني بردك تطمئني بقربي هتطمئني بمعيتي لأنه لا إله إلا الله. ولذلك لابد أن نعيها لابد أن نعمل بها بها، لابد أن نسعى بها، لابد أن نحمد ربي إنه من علينا بها، ولابد أن ندعو ربي أن يمتنا عليها ونبعث عليها ونحيا عليها، وهي لو وزنت ووضعت في كنفة كل حسنة في كنفة روحات. اللهم اجعلنا من روحات بيعتهم يا رب العالمين. هنا نقول في هذا الحديث فضل صدقة الطعام وفضل الصيام، وإنهما دليل على خاتمة حسنة إذا توفى الإنسان بعد فعلهما أيا كانت الصدقة التي تتصدق بها. من الأشياء التي لابد أن لا ينساها الإنسان أبدا في حياته قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة صححه الألباني ذلك الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما استجار عبد من النار سبع مرات في اليوم إلا قالت النار يا رب إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره، ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة يا رب إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. كلمة بسيطة للدرس: اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا بالنصر اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، الجنة تقول إيه والنار تقول إيه، اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة. مش هتاخد مني الكلام ده، يذكروا الصباح مش هتاخد، لكن شوفي بقى سبحان الله جنة كده هتتجنب بقى والنار كذلك. إلا قالت النار نعم يا رب أجره منه فيجره ربي منه، وتقول الجنة يا رب إن عبد فلان يسألني يسألك الجنة فأدخله الجنة. كما يقول الألباني رحمة الله عليه شيخ الألباني: جواز هذا الحديث ليس مقيد بصلاة ولكنه مطلق، فمن أراد العمل بهذا الحديث أي ساعة من الليل أو النهار قبل الصلاة أو بعدها عمل به. يعني مش لازم تكون في أي وقت، دايما افتكرين دايما اذكرين إنك تقولي اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة كما يقول الشيخ الألباني رحمة الله. أما في الاستجارة من النار سبع مرات بعد صلاة المغرب والعشاء وفي سنده قريبة في سنة ضعف واضطراب، يعني لا تقولي، لكن طول اليوم قال لك قوليها في أي وقت، ما في مشكلة في ذلك الأمر. النقطة التي تلي ذلك من الأشياء اللي احنا برضو يمكن بندهل عنها شوية، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة: لا يتكلمن أحد بضيفه ما لا يقدر عليه. يعني إيه؟ جايلك ضيف مثلا أو جايلك ضيف، أنت جايلك ضيفة ما تتكلفيش، علشان لو تكلفتي هتملي من الضيف وهتزهقي منه وهتزعلي، ولو جالك الضيف بعد كده قالك أنا عايزة أجيلك تقول يا ربي إيه اللي جاب أنا مش عايزة بصراحة ده بيتعبني وبيكلفني وكذا، علشان ديننا فيه يسر دائما يختار للعبد الشيء اللي ما يشق عليه أبدا. لذلك هنا في هذا الحديث يعني قالك في السلسلة الصحيحة بل التكلف الذي يقدر عليه جائز بالاتفاق. طبيب اكرام الضيف، هل هذا يتعارض مع اكرام الضيف؟ لا. اللي موجود عندك ايه؟ اكرم ضيفك ايه؟ وكلما تكوني كريمه مع ضيفك لا يؤمن احدكم حتى ايه؟ اكرم ضيفك. من ضمن الصفات المؤمن ان يكرم ضيفه، اما تكون عندك ضيف ما يكون عند الناس في استقبال الضيف او في معامله الضيف ثلاث انواع. يعني انسان ممكن يكرم ضيفه يتكلف به، بس التكلف ده موجود في بيته عنده موجود عنده فيقدم له ما هو الموجود عنده، بس ايه يتحفه اسمه اتحاف الضيف، اسمها اتحاف الضيف اللي هو اكرامه. تكرمي مثلا عندك مثلا حاجة حلوة عندك كل الموجود تقدري تكرمي ضيفك بيه. والنوع الثالث انك تبلغي في الاكرام جدا، تتكلفي تبعتي تشتري كذا ما عندكيش طيب تبتدي ترهقي نفسك، هذا لا يجوز. والنوع الاخر لما يجي لك ضيف تبقي معاه في عندك نوع من الايه الفتور، تاخدي حاجه عدم اهتمام، يعني تقولي استضفتك ايه تاخدي حاجه بلاش اه صح يعني انت ناويه على ايه بالظبط، انت قاعده انت قاعده بس لا تاخدي حاجه بجد، تاخدي حاجه بجد تاخدي حاجه لا شكرا. طب هي بديها تقول لك شكرا، يعني هي مع حقيقة هتقول لك هتجيبي لي طيب مش هتجيب لي، طب بس بجد اعمل لك ايه؟ اعمل لك حاجه سخنه ولا حاجه ساقعه ولا اعمل لك تاخدي ايه؟ قلت لها لا لا ولا ده ولا ده ولا ده خلاص. تقوم هي انت هتقول ايه؟ هو ده السر، هو ده برضه الحديث بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجي عليك وده يكون الضيف ده بقى سبحان الله يا جماعه. ده اللي هو يا كريم يا بخيل، الا يكرم ضيف يبقى كريم، اللي يبخل مع ضيف يبقى كريم. ادي لها اي حاجه، اي حاجه موجوده عندك اديها لها، حتى ما قدرتيش لانك انهمكت في الحديث وكده ولا انا ما اكرمتكيش، لا لو سمحتي مش هينفع. هتقول لي لا خلاص لا معلش خدي اي حاجه وانت ماشيه حتى، بس يبقى ده ايه؟ ده الدور بتاعي ان انا بس عشان بس لا لا عشان بس مش قاسمه عشان اعمل اكرام الضيف. مش اول ما تاخد الحمد لله والله كان عندي حاجه ما ف... فاللهم ارزقنا ادب الاسلام يا بناتي. هو ادب الاسلام ده عايز اقول لك حاجه والله العظيم ما رايت دين يحب على الخلق مثل هذا الدين. الخلق حسن المعامله حسن المعاشره، بسط اليد، تبقي سعيده وانت عامله ايدك كده، تبقي سعيده وانت بتمدي ايدك كده وبتدي عطاء جميل. العطاء ده جميل يطفي على الانسان جمال، يعني يطفي على الانسان حلاوه ان يكون عطاء. الانسان يكون عطاء، الانسان اللي يكون بخيل بيبقى باين عليه، يعني بيبقى انتوا عارفين عمل ايه، منكمش باين عليه. فولذلك اسال ربي ان يرزقنا ان نقوم بهذا الخلق اللي علمه من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التكلف الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يعني معنى الحديث بيقول لك ايه؟ لن يضع لك لن يضع لك ان انت عملتيه ابدا، انت اكرمتيه لن يضع لك، انت اعطيتيه او اعطيتي ضيفك لن يضع لك. يعني ما تقوليش بقى يعني ان انت ايه اكرمتيه ده ما كتبش، ده مكتوب، لا مسطر، ده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ده في اليوم الفلاني في اللحظه الفلانيه جت لك الفلانيه دي، اختك صاحبتك قريبتك حماتك، حماتك بقى مشكله حماتك جت لك حماتك خبيه ومذكره الحاجات في البيت عندك يعني. طب ولو جت لك حماتك بقى عايزه تبين لها ان انت ما عندكيش حاجه ابدا، طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ دي الام جوزك يعني، ده هي دي اللي جابت دي اللي اتولدت جوزك يعني. يعني هل يجوز ان انت يا بنتي تخبي وتحملي وانت دي ضيفه صح يا ضيفه يعني؟ يعني هي لها عندك مسالتين، كرم الضيف وهي ام زوجك، يعني انت هي ام زوجك يعني ام زوجك يعني كرميها يعني هي اللي جابته بفضل الله عز وجل. يبقى لها عندك ايه؟ امرين. وكمان امر ثالث، ليس منا ما لم يوفر كلامه. يبقى عندك ثلاثه، انها ست كبيره وان انت في يوم من الايام هتبقي زيها، وان الجزاء من جنس العمل، وان كما تليق تدان، وانك لما تكرميها النهارده كوني على ثقه ان يكرمك ربي، وكوني على ثقه كما فعلت يفعل بيك، وكوني على ثقه اني اكرمت الست دي. مع ان طبعا انتوا عارفين نازل ازل يعني دايما العلاقه الا ما رحم ربي طبعا بين الزوجه وبين الحمام في ما اسمها مصانع الحداد ولا ايه بنات؟ يعني ايه مصانع الحداد يا بنات؟ يعني اعترق على طول على الراس كده بالظبط كده. فانت ازاي تغيري المساله دي؟ ازاي تكسبيها؟ ازاي تدفعي بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ. هي هي الشيطان يقول لك اوتيزم، خلي بالك ان الست دي عملت فيك كذا وكذا وكذا، واول ما دخلتي كانت بتعمل لك مقالب امتحاناتك خلي بالك مش امك، وتقول بيبتدي الشيطان مذكرك بما بنقط نقط السوداء في حياه هذه الام. تقوم بعد كده تقولي ايه؟ لا اعملها بمعاملتها، لا ما تعملهاش بمعاملتها، ولو ما عملتهاش بمعاملتها هيعطيك يا ربي هيصد ربي عليك اعطاء صدا بفضل الله عز وجل بقدر ربي. نعم اشتهي في كتاب ربي ادفع التي احسن فان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا صبر على ربك وما يلقاها الا الحظ. يعني ليك حظ، الحظ مش ان انت بعملك ايه في الدنيا، الحظ ايه الدخل ايه المكان اللي ادخل لك في الاخره؟ ايه اللي ربنا ادخله لك في الاخره؟ مع حدوث ما حدث. ولذلك اكرام الضيف يا بناتي، اكرام الضيف لما تيجي الواحده سبحان الله والله يحضرني في ذلك مساله طيبه جدا يعني حقيقه، يعني زوج قال لمراته النهارده جايين، هي ما سمعتش الجزء الاولاني على فكره، فسمعت الجزء اللي هو ايه جايين، افتكرت مين؟ حماده. قالت ولا عندي وقت، ده انا منشغله جدا والله، ما عندي حتى في البيت اي شيء والله، رب واحد تعدله. قال لها طيب طيب خلاص، يعني انت رايك ايه؟ قالت اعتذر له، اعتذر له، انا مش قادره، انا النهارده تعبانه جدا. فلما جاء بقى وقال لها، يعني كان اهلي جايين لك النهارده، ايه هم اهلي؟ هم دول اهلي اللي جايين؟ كانوا اهلي، ما انا قلت لك بس انت ما سمعتيش الفقره الاولى، الجزء الاولاني. اتصل بسرعه، قال لها مش انت بتقول ما عندكيش اكل، وكمان بتقولي ان انت مريضه، وكمان بتقولي ان ما عندكيش في التلاجه حاجه، ابنها هيطلع كله دلوقتي، كله هيطلع، والصحه تبقى مهم، والصحه تبقى قويه. ليه المعيار مختلف؟ ليه المقياس مختلف؟ ليه الاستضافه هنا لا تكون مثل الاستضافه هنا؟ ليه ما بنعملش لله؟ ليه ما بنقص للشر؟ ليه ما بنتقربش الى الله عز وجل بما احب؟ هي شوفي سقطت جمله بدلت العمليه اقسام العقيده. فاللهم ارزقنا العمل من اجل الله لله، ده الخلاص يا بنات، ده اللي هو بقول لك كلمه لا اله الا الله واثر هذه الكلمه في حياتك، ان كل حاجه بتعملها لله، انت مش عايزه من الناس، انت مش عايزه حد يشكرك على شيء، انت عايزه ان الامر يكون من عند الله عز وجل، انت عايزه الامر يكون لله سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا اله الا هو، تبدل حياتك بالعمل من اجل الله عز وجل. فلانه دي بتعملي لها تكرميها ولما بتروحي لها ما بتكرمكيش، بتديها ولما معلش، انت بتبتلي وجه ربي، انت مش بتبتلي فانا هذه المره ولا غيرها، انت بتتعاملي مع الله. لان احبائي لو كل واحده فينا تعاملت مع الناس بسلوكهم هتكتسب كل سلوك سيء منهم، من اي حد يعني، لان كل انسان عنده سلوك سيء وسلوك حسن، سلوك سيء انت بتشوفي عامل الشخص ده سلوك شخص سيء وهتعامليها بسلوكها السيء هتكتسبي ده، وتيجي للتانية عندها سلوك سيء وسلوك حسن بتقولي انا هعملها بالسلوك ده، هتاخدي من دي سلوك هذا ومن دي هتجمعي، هتبقي مجموعه من السلوك السيء. لا خليكي انت على طبيعتك، خليكي باخلاقك اللي على مهلك الاسلام اللي رباكي عليها ديننا، اللي عرفك ازاي تعطي كما يحب ربي، اللي عرفك ان انت ازاي انت سبحان الله تقولي مثلا ليه اهل اصلهم بيقطعوني اعطيهم ويحبوني بكرمهم، لو قولي اكرمهم ولو رحت لهم يبقوا يعني حسب بلقائهم. معلش لو كنت هتفضلي على كده هتسففيهم المال للساخن، الرمل الساخن، بس استدري لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ابدا انها تعاملهم بسوء معاملته، لكن امر يعاملوا بسوء معاملته، لكن امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحسن اليهم. طب يسيئوا معلش، هم يسيئوا لنفسهم لكن انت تحسني لنفسك، هم اساءوا لنفسهم مش ليك، لما تقولي اصل مش بيحترموني، اصل مش بأصل كل ما بيدونيش اللي انا اقول يقدروني يعني بعملوا كذا وكذا، هم ما بيحترمونيش، لا هم حقيقه الامر ما اساءوا لانفسهم، وحقيقه الامر انت احسنتي الى نفسك، يوم احسنتي المعامله يوم احسنتي الى نفسك، من احسن بانه يحسن اليه نفسي. ولذلك كنا نعود مره ثانيه في الامر كرم الضيف، ما ان هو المذموم التكذب المذموم المنهي عنه، ليس هذا من يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، لا يؤكد على كرم ضيفه فيقدم لضيفه ما تيسر عنده ولا يتكلف له ما لا يقدر عليه. التكلف ان يقدم للضيف ما لا يقدر عليه، حاجه مش قادر يجيبها او مش عنده، يقول ايه مثلا على سبيل المثال استلف عشان اجيب لهم، لا لا الموجود عندك، الموجود عندك. من خلق القران، من خلق اسلامنا يا بناتي، برضه تقول شوفي يعني لو شفتي لو رجعتي الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هيعلمنا الاخلاق، اقوال وافعال غفل عنها الناس. ايه العمل ده؟ ايه القول ده؟ ايه الحديث ده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السلسله الصحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس بين الرجلين الا باذنهما، اثنين قاعدين جنب بعض، يميل ينحاز ذلك قاعد نفسه فين؟ في النص، هم جايين مع بعض اصحاب يعني، يستعزل. يعني احيانا بتحصل والله بتبقى حتى القلب بيبقى حزين مثلا، بتكوني مثلا ايه بتصلي مثلا في الحرم او في مكان او في مسجد او كده، واختك جايه معاكي مثلا وانت بينكم مسافه بسيطه كده، فتيجي واحده تقعد في الوسط، المفروض انها ايه؟ تستأذن. لان دي واختها جايين مع بعض، ممكن تتحرك وتسيب لها فرصه انها تقعد ايه؟ عن يمينك او عن يسارك وتبقى على، ولذلك باذن اي لا يلبس رجل بين رجلين الا باذنهما، ومثل ذلك المراه لا تلبس بين امراتين فان الحكم واحد. ولكنه تذكر الحديث فيما يتعلق بالرجال، لان الغالب ان الكلام مع الرجال وكذلك النساء، لو كنا جالسات في مجلس ثم جاءت واحده تريد ان تلبس بين اثنتين فانها لا تلبس بينهما الا باذنهما، تقول لها البس هنا، شوفي الادب بينهم مكان بسيط كده، تقول لها البس هنا مكانها، تقوم بادبها الجلسه تروح ايه متحركه لها عشان تقعدها وتوسع لها، تفسحوا في المجالس يفسح لها الرب، لكن لا هي عايزه تضم عند اختها ولا هي عايزه تفسح لها مكان. اين قول ربي سبحانه وتعالى بامرنا بالتفسح في المجالس؟ فين امر ربي في ديننا انك المكان ده الضيق ده هيتسع ان شاء الله، الاثنين هيتسع لثلاثه، لذلك هذا الامر من خلق هذا الدين، فانها لا تجلس بينهما الا باذنهما، وذلك لما يترتب على ذلك من قطع ما يكونان قد اشتغل به او يتحدثان فيه، وان كل منهما يريد ان يجلس بجوار الاخر لانه مرتاح الجلوس جنبه، ولذا جاء النهي عن التفريق بينهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايفين الذي بنات في الاسلام؟ سبحانك يا رب العالمين. كثير مننا يجهل هذا الامر. يبقوا اثنين قاعدين يكلموا بعض كده، وتيجي واحده رايت مكان فراغ بينهم تروح حاطه نفسها فيه، وبعدين الاثنين يقعدوا يتكلموا زي من بعض كده، يبقوا قاعدين. هي كانت اولى تاخد بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستاذن تقول لها ايه؟ ممكن يقعد في المكان ده فاضي؟ تقول لها اتفضلي، وتروح بقى ايه؟ متحركه جنب اختها قاعده تتكلم معاها علشان تسيب لها المكان تقعد فيه، لكن ما تقولهاش لا، هو مش شاري المكان، هي مش شاري المكان، هو المكان مش ملكها، المسجد ليس ملكها، ده ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده ليس ادب، هذا الدين. لذلك يدعونا كله الى ايه؟ الى حسن الخلق. كلمه الدعاء بطول العمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكثر ماله وولده واطل عمره واغفر ذنبه، جاء في السلسله الصحيحه. قال انس والله ان مالي كثير وان والدي ووالد وولد ولدي لا يتعادلون على نحو 100 اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دعا لانس. اجمل شيء انك تدعي لنفسك او لمن تحبي اللهم اطل عمره على طاعتك. على حسن عمل، لكن تخلي الانسان يطول عمره لكن عمله واحد كل ما بيكبر لا حول ولا قوه الا بالله بيبقى عمل فاسد يعني. لكن واحد اخر بتكبري وتجدي نفسك ما شاء الله لا قوه الا بالله. تزدادي قربا من الله. تزدادي طاعه. كل يوم بتطوى صفحتك. كل يوم كتابك اللي انت هتقرايه بكره ان شاء الله باذن الله في كل صفحه جديده، كل صفحه تتقلبي بيها غدا تلاقي صفحه جميله ما شاء الله لا قوه الا بالله، مليئه بالخيرات. والله ده انا كنت زعلانه ان مثلا ايام مرت علينا او واحده بعد سوري والله انا قرفت من الدنيا، لا ما تبقاش كده ابدا، لكن اسالي ربي وقولي اللهم اطل عمرك على طاعتك، لان كل يوم هيطول في عمرك يوم واحد، هتقراي كم ايه، هتستغفري كم مره، هتصلي كم صلاه، هتصومي كم مره في الصيام، هيمر عليك كم رمضان، كل دي اشياء في عمرك وفي حياتك. لما اثنين سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنين ماتوا واحدهما سبق الاخر، رؤيا له رؤيا ان احدهما سبق الاخر بالدرجات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يعني كم بالنسبه حتى رمضان لو تسبقي ان انت ربنا بيطول عمرك وسبقتي في سنه في رمضان من فضل الله عليك، اللهم بلغنا رمضان. ولذلك هنا قال النووي في ترجمته كان اكثر الصحابه اولادا، وقال ابن قتيبه ده في المعارف كان من البصره ثلاثه ما ماتوا حتى راوا كل واحد منهم من ولدي 100 ذكر في صلبه او وانس، كان انس من دول وكانوا معظم وكان كل ولاده حفظ الايه؟ للقران او لكتاب الله عز وجل. فاللهم اطل اعماركم جميعا على طاعته، اللهم اطل اعماركم جميعا على طاعته يطول العمر ويطول وبصحة وعافية، لأن أغلى شيء بعد توحيدك لله وإيمانك بالله إن ربنا سبحانه وتعالى، لأن الصحة والعافية بناتي بتعينك أنت بتقوم بالطاعة، وتحبب إليك بتبقى الطاعة بالنسبة لك ميسرة. لكن لما يكون الإنسان مش قادر يقوم بالطاعة بيبقى الإنسان حزين إن هو لا. ولذلك بصحة وعافية بعافية يا رب العالمين. حاجة أخرى يعلمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه هي بقى؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الشيطان، لا تسبوا الشيطان، وتعوذوا بدين الشر، في السلسلة الصحيحة نعم، حيث لا منفعة لسب المسلم الشيطان عند الغضب، ولكن المؤمن يستطيع أن يذهب كيد الشيطان بقوله أعوذ بدين الشيطان الرجيم. يعني الإنسان ما يقولش إيه مثلا للشيطان، ما مثلا يوم يلعن الشيطان او لا، المفروض ان هو كما علمنا ديننا اعوذ بالله، يستعيذ بالله، يستعيذ بالله، يلجا الى الله عز وجل الذي يقدر عليه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك لما قال ربي في ايه كتابه: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. يعني لما يجيلك نزغ من الشيطان او يحتاج تغضب او تتخانقي مع جوزك او يعني شفتي مثلا الزوج قال لك كلمات انت مش عايزه تسمعيها او تتضايق منها وعايزه بقى تتنرفزي او تتضايقي في نفسك، لكن ما تقوليش كده وتعملي صوت تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يفتكر ان انت قصدك ان انت ايه. يعني انت عارفه ساعات ان انت لو قلتي كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان يظن ان انت، لكن في نفسك، لان الشيطان اللي يفرق بينك وبينه هو الشيطان فعلا يعني. ولذلك استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى ينصرف عنك، لانك انت بتلجئي للقوي العزيز اللي يسكت عنك من. ولو سمعتي اواطي بتخانق في الشارع استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تظهر غضبه، تظهر الغضب، تظهر الغضب نعم. حاجه كتير جدا دلوقتي الولاد بيعملوها والأمهات بتشوف ولادهم بيعملوها، لكن ما عندهمش فكرة إنها خطأ. يعني قال لك إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السلسلة الصحيحة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمرا، وأن يأكل وهو منبطح على بطنه. الولاد دلوقتي بيعمل إيه؟ ونام على برضه ماسك الساندويتش او الطبق وقعد يتفرج على مش على الكحرت انه كده، وقعد يتفرج على الحاجات، وقعد يتفرج على منبطح على بطنه، وقعد يتفرج على التليفون ولا الاهبل انت جايبها له، وهي مامته قاعده تحط له الاكل وياكل ويشرب وهي ناهيه. ودي في السلسله الصحيحه، وناس كتير ما تعرفهاش على فكره، جدا ناس كتير جدا ما تعرفش النهي ده. وكون ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي، اذا في عله فيها ضرر ما تناقشيش. طب ليه؟ طب ليه؟ والله فيها عله، فيها ضرر. زي بالظبط لما بتيجي تنامي ما تنامي على وانت نايمه ما تناميش على بطنك طبعا، وانت بتاكلي ما تاكليش وانت منبطح على بطنك. او كما نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مائده يشرب عليها الخمر كما جاء في السلسله الصحيحه. المائده اللي بيشرب عليها الخمر، انك تبص تلاقي مثلا والعياذ بالله مثلا حد، طبعا دي بعيده عن يعني عنا تماما يعني، لكن ممكن يكون انسان في سفر مثلا، مسافر او في مكان كده وبعد نعم او بعد نعم، وبعدين هو على المنضده هذا الامر انتقلي، ما ينفعش. ده نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح يقول هنا: حيث يقع بعض المعلقين فيه لا والاطفال، فينبغي تنبيههم الى هذا النهي وارد في حديث لكي يتجنبوا هذه العاده الذميمه. لان الاولاد دلوقتي اكثروا منها بنات وصبيان وبنات، كثير من الاولاد بيقعوا في هذا الخطا. يعني انا سبحان الله والله كنت ارى ام بتاكل ابنها بتجري ورا الطلب، والولد بيسحب على الارض، بيسحب على بطنه ويهرب عشان هي ايه كل شيء بتحطه له كده ورا في فمه في فمه، وهو هو منشغل بالتليفون او منشغل بالحاجه اللي بيلعب فيها التليفون وعليه الالعاب، فهو قاعد يتفرج على الالعاب، لكن كله هو ايه منبطح على بطنه. قلت والله يا رسولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد، والله لن ينهى عن شيء الا رايناه بعيون اعيننا. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا. نقف هنا ان شاء الله، نقف هنا عشان ناخذ الفقره الثانيه من القران. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله الاسبوع القادم هذه اقرب ولكم. الافعال التي غفر عنها الناس وجعل عنها جميع الناس. اللهم اغفر لنا اجمعين، اللهم هب المسلمين من المسلمين، اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحبي بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما نرون به عين اصغر الدنيا، متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا، وجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيرنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا، ولا صلت علينا بذنوبنا من لا يقربك ولا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.